يا نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. يا نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. وغصون الأيك حنات والهنا جاء إلينا وغصون الأيك حنات والهنا جاء إلينا وطيور الدوح غنى طلع البدر علينا وطيور الدوح غنى طلع البدر علينا. ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. يا نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. هتي غني يا حمامة حل في قلبي السرور هتي غني يا حمامة حل في قلبي السرور هتي غني يا حمامة حل في قلبي السرور. ربي تمم بالسلامة واملأ الدنيا حبور ربي تمم بالسلامة واملأ الدنيا حبور. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. يا نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. يا نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. ربنا بارك بفضلك كل عرس في رضاك ربنا بارك بفضلك كل عرس في رضاك ربنا بارك بفضلك كل عرس في رضاك. واجمع الشمل وذلك ليس يرجى من سواك واجمع الشمل وذلك ليس يرجى من سواك. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. يا نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. وعلى المختار أحمد وعلى الآل العظام وعلى المختار أحمد وعلى الآل العظام وعلى المختار أحمد وعلى الآل العظام. صلوات الله سرمد وعلى الصحب السلام صلوات الله سرمد وعلى الصحب السلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. يا نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. يا نسيم الأنس طابت سنة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. ويا نسيم الأنس طابت سهرة العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طهر وفضيلة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.